يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يوم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقوم منافقون ومنافقات للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون إن مصدقين ومصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم